الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وقف شخص أمام الحجرة النبوية الشريفة فانظروا ماذا قال وتمتعوا بهذا الكلام الجميل: اللهم هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك، فإن غفرت لي سر حبيبك وفاز عبدك وحزن عدوك، وإن لم تغفر لي حزن حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك، وأنت أكرم من أن تحزن حبيبك وترضي عدوك وتهلك عبدك. اللهم إن كرام العرب إذا مات فيهم سيد أعتقوا عبيدهم عند قبره، وهذا سيد العالمين، فأعتقني من النار عند قبره. يقول: هذا الدعاء هل يصح أن يقال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، لا يجوز قول ذلك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز شيء من الدعاء عند الحجرة النبوية الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فإن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم نوع استشفاع به على الله ونوع استغاثة به، ولم يكن ذلك معروفا في صدر الدولة الإسلامية عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من التابعين، ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل كانوا ينكرون على من يقصد الحجرة للصلاة والسلام عليه، فكانوا يقولون له قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقد كان ابن عمر إذا جاء من سفر أو دخل المسجد فإنه يعمد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويسلم على أبي بكر ويسلم على أبيه ثم ينصرف. فلا يجوز شيء من الأدعية مطلقا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا مستقبل القبر ولا مستقبل القبلة، فليست المواضع القريبة عند قبره صلى الله عليه وسلم ليست محلا صالحا لإيقاع شيء من الأدعية. فالواجب علينا أن نسد هذا الباب، فإن الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله لا يجوز مطلقا، فإن شأن الله عز وجل أعظم. وهذا من البدع المنكرة التي قد توصل صاحبها في بعض صورها إلى الخروج من الملة والردة عن الإسلام، إذا قصد بهذا الدعاء أن يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو ميت، فإنه قد انقطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد مات، ولا يجوز بعد موته أن يدعى ولا أن يستغفر ولا أن يستعان أو يستغاث به من دون الله تبارك وتعالى، كل ذلك بإجماع العلماء. فلا يجوز قول هذا الدعاء عند قبره ولا عند قبر غيره، لا مستقبل الحجرة ولا مستقبل القبلة، والواجب الحذر من ذلك والإنكار على من فعله، والله أعلم.